بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الكفارات، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ومبنى الخلاف على دلالة ظاهر الآية العاطفة للخصال أو الدالة على التخير، ودلالة الخبر على أن ما في القرآن بأو فهو على التخيير، وعلى ما روي نصا من أنها على التركيب وهو مقدم. كان الكلام في بعض كفارات الصيد، وهو صيد النعامة وبقر الوحش أو بقرة الوحش وحماره والضاب والثعلب والأرنب. هذه الأقسام الثلاثة من الصيد تقدم الكلام عنها في كتاب الحج. هناك المصنف وتبعه الشارح قال بأنه في النعامة توجد بدنة أو فض قيمتها على 60 مسكين أو صيام 60 يوم، وفي بقرة الوحش وحماره البقرة ثم الفض على 30 ثم صوم 30، وفي الضب والثعلب والأرنب الشاة والفض على 10 ثم صوم 10. هنا وقع الكلام بينهم أن هذه الكفارات هل هي بنحو التخيير أو هي بنحو الترتيب، هل هي كفارة مخيرة أو أنها مرتبة. اختار الماتن هناك بأنها مرتبة وليست مخيرة، إلا أنه وقع الخلاف في المسألة أن الكفارة مخيرة هنا أو مرتبة، ومنشأ الخلاف هو دلالة الآية المباركة، حيث أن الآية المباركة عطفت هذه الخصال الثلاث بأو، وقد درستم في محله من المغني أن واحدة من معاني أو هو إفادة التخيير، مضافا إلى وجود رواية عن الإمام الصادق وقرأناها بالأمس، وهي: كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء. إذن الدليل اللغوي أولا والدليل الشرعي ثانيا دال على أن هذه الخصال في هذه الأنواع الثلاثة من الصيد هو بنحو التخيير لا بنحو التركيب، إلا أنه عندنا هناك مجموعة من الروايات أشارت إلى أن الخصال في هذه الأنواع الثلاثة من الصيد إنما هو بنحو التركيب لا بنحو التخيير. بعض الرواية نحن قرأناها فيما سبق عندما تكلمنا في كتاب الحج. هناك في الباب الثاني من أبواب الصيد عدة روايات تقول بأنه يجب عليه نعامة، فإن لم يقدر فتجب عليه بدنة، فإن لم يقدر فض قيمتها على 60 مسكين، فإن لم يقدر صام 60 يوما. ومن الواضح أن هذه الخصال الثلاثة بهذا اللسان ظاهرة بل نص وصريحة في الترتيب لا في التخيير. إذا يدور الأمر بين أن نقدم هذه الرواية عن الإمام الصادق التي قالت أن أوف القرآن تدل على التخيير، وبين هذه الرواية. ومن الواضح ان الرواية التي قالت ان كل اوف القرآن على التخير عامة، وهذه الكفارة في هذه الاقسام الثلاثة من الصيد خاصة، والخاص يقدم على العام. اذا هذا الخلاف الموجود منشأه او ان او هنا للتخيير او ان ام ان او للترتيب، ولكنه القاعدة العامة قالت ان او للتخيير، والشاهد على ذلك الرواية، الا ان القاعدة العامة مخصصة في هذه الاقسام الثلاثة من الصعيد. فلهذا قال ومن بدا الخلاف دلالة الآية وعلى ما روية. دلالة الآية تدل على التخيير في الخصال، وعلى ما روية كما في الفصل كتاب الفصل الثاني او الباب الثاني من ابواب الصيد، حيث دلت على ان الكفارات في المقام يعني في هذه الاقسام من الصيد انما هي بنحو الترتيب، ومن الواضح ان تلك الرواية عامة وهذه الرواية خاصة، فيقدم الخاص على العام. وعلى ما روي نصا على انها يعني كفارات جزاء الصيد في هذه الاقسام الثلاثة على الترتيب، وهو مقدم. لماذا؟ لان الخاص مقدم على العام، لان النص مقدم على الظاهر كما قرأنا في علم الاصول. هذا فيما يرتبط بالتخيير والترتيب. الان ننتقل الى القسم الثالث من اقسام الكفارات، وهي ما جمعت الوصفين، يعني فيها ترتيب من جهة وفيها تخيير من جهة. يعني ان الشارع المقدس اولا خير بين خصال معينة، فان عجز المكلف عن تلك الخصال قال فان لم يقدر. هذا فان لم يقدر بعد مو خصلة واحدة، الذي لم يقدر خصلتان ثلاث اربع، لا اليك مهما، المهم فان لم يقدر، هذا الذي لم يقدر عليه ليس هو شيء واحد، وإنما هو أشياء متعددة على سبيل التخيير، فينتقل إلى البدل، ينتقل إلى الذي بعده. وهذا معناه أن الكفارة تكون مركبة من التخيير والترتيب كما في كفارة اليمين. الآية في ذلك، هم توجد عندنا آية في ذلك وهم رواية توجد في ذلك، في المجلد الثاني والعشرين من مهذب الأحكام للسيد السبزواري حفظه الله تعالى في صفحة 388، هناك فيما يرتبط بكفارة حنف اليمين الآية المباركة قالت فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. خب الرواية قالت فيما سبق ان او تدل على ماذا؟ كل ما جاءت او في القرآن تدل على التخير. اذا او هنا تدل على التخير بين هذه الخصال الثلاث. انت في كفارة حنث اليمين اما ان تطعم 10 مساكين او تطعم او تكسوهم أو إلى غير ذلك، إما كسوة إما إطعام وإما تحرير رقبة، هذه الخصال أنت مخير بينها. فإن لم تستطع على واحدة منها، أي واحدة منها، لا الإطعام ولا الكسوة ولا تحرير رقبة، فماذا يفعل؟ قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذا لم يستطع على واحدة من تلك الثلاث ينتقل إلى الصيام، وهذا معناه أنها مركبة من التخيير والترتيب. وكذلك الرواية الواردة في المقام، الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في كفارة اليمين اتقوا رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أي ذلك فعل أجزأ عنه. وبعد الرواية صريحة بأنه بنحو التخيير، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، والأخبار في ذلك أيضا كثيرة، مضافا إلى الإجماع الموجود في المقام أن كفارة اليمين هي المركبة من الوصفين المتقدمين. إذن القسم الثالث من الكفارات هي التي جمعت الوصفين، كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير بين هذه الخصال الثلاث، فإن عجز عن هذه الثلاث فصيام ثلاثة أيام. هذا هو القسم الثالث من أقسام الكفارات. أما القسم الرابع من أقسام الكفارات وهو كفارة الجمع بين هذه الخصال، لا التخيير ولا الترتيب، يعني بناء على ما ذكرناه في كتاب الصوم أن الإنسان إذا أفطر على محرم، كما لو شرب الخمر في نهار شهر رمضان شرب الخمر، مفطر أولا وإفطار على أمر محرم ثانيا. إذا يتذكر الأخوة قلنا يوجد قولان في المسألة، قول يقول بأنه لا فرق بين أن يفطر على أمر محرم أو على أمر محلل، الكفارة لا تختلف، نعم إثمه يختلف، لأنه لو شرب الخمر وأفطار هنا توجد حرمتان، حرمة لشرب الخمر وحرمة لإفطار شهر رمضان، أما لو شرب الماء فلا توجد إلا حرمة للإفطار في شهر رمضان. المهم من حيث الحرمة تشتد وتضعف، ولكن من حيث الكفارة أيضا تشتد وتضعف أو لا. كان يوجد قولان في المسألة، قول يقول يجب الجامع بين الكفارات الثلاث، إطعام 60 مسكين، صيام 60 يوم، وعتق رقبة، يعني هذه مو أو أو أو وإنما هي و و و، يعني يجب عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين متتابعين. من هنا عد وقع البحث بين الأعلام في محله أنه إذا لم يستطع على عتق الرقبة فهل يوجد له بدل أو لا يوجد له بدل، لأن الواجب عليه كفارة الجمع وهو لا يستطيع أن يأتي بالعتق، فماذا يفعل؟ المهم موكول إلى محله. من الموارد التي فيها أيضا كفارة الجمع قتل المؤمن عمدا ظلما، طبعا قتل المؤمن عمدا ظلما هذه بالإضافة إلى دفع الدية وعفو أولياء المقتول، لأنه إذا كان عمدا قتلا فأولياء المقتول يستطيعون ماذا؟ أن يأخذوا بالقصاص. نعم إذا عفوا فيدفع الدية، هسه إما مع الدية إما بلا دية، المهم توجد كفارة الجمع بالإضافة إلى الدية. إذن كفارة الجمع لها موردان عليكم السلام، المورد الأول قتل المؤمن عمدا ظلما، المورد الثاني هو الإفطار على محرم في شهر رمضان. أما فيما يرتبط بقتل المؤمن عمدا ظلما، قال الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا المسألة إجماعية والنصوص منها قول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في خبر ابن سنان كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أولياء المقتول. هسه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما، هذا ما أدى ما عليه يعني من عقوبة الدنيا، أما عقوبة الآخرة إذا كان نادما فلا عقوبة الآخرة، أما إذا لم يكن نادما فعقوبة الآخرة موجودة. إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود وإن عفي عنه، هسه إما أن يعفى عن الدية والقتل معا أو يعفى عن القتل ويطالب بالدية، المهم وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم 60 مسكينا. أو بل هي وإذا هي كفارة الجمع، وكذلك فيما تقدم في شهر رمضان. وكفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. وقد تقدم هذا مورد من موارد كفارة الجمع. المورد الآخر، وقد تقدم أن الإفطار في شهر رمضان على محرم مطلقا. هذا الإطلاق الذي يذكروه هنا أن المحرم أعم من أن يكون حراما بالأصل كالزنا كشرب الخمر، أو أن يكون حراما بالعارض كوطء الحائض. زوجته يجوز له وطئها، ولكنه في الحيض يحرم الواط يوجبها أيضا. فهذه جملة أقسام الكفارات من المرتبة والمخيرة وما جمعت الوصفين وكفارة الجمع. فإذا أضفنا إليها الكفارة المعينة يكون المجموع 5 أقسام. بقيت هنا بعض الأنواع أو بعض الكفارات التي وقع الاختلاف فيها أنها ملحقة بالترتيب، ملحقة بالتخير، ملحقة باليمين، ملحقة بكفارة شهر رمضان، ونحو ذلك من الأقسام التي أشرنا إليها يشير إليها. يقول: وبقي هنا أنواع اختلف في كفاراتها أتبعها بها، أي بهذه الأنواع، يعني أن المصنف أتبع تلك الأمور التي وقع الاختلاف بها فيها بهذه الأقسام التي تقدم الكلام عنها. فمن تلك الموارد، فقال: من تلك الموارد البراءة من الله، أو البراءة من الرسول، أو البراءة من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو البراءة من الزهراء سلام الله عليها، يحلف بأنه إن فعلت كذا فأنا بريء من الله ورسوله وكذا مثلا، أو إن فعلت أنا لا أفعل كذا فلو صدر مني فأنا بريء، وهكذا. فسواء كان على أمر قد مضى يحلف عليه، أو على أمر سيأتي في المستقبل يحلف عليه. مثلا أمر هو لا يريد أن يدخل بيت فلان، يقول: أنا إن دخلت بيته فأنا بريء من الله ورسوله، ونحو ذلك من هذه التعابير. أو أنه هناك فعل صدر منه الآن، يقول: إن صدر مني كذا فأنا بريء من الله كذا، ونحو ذلك. فإذا إما أن يكون على أمر قد مضى يحلف بالبراءة، وإما على أمر سيأتي، وسيأتي إن شاء الله في بحث اليمين والأيمان بأنه هل ينعقدان معا أو بعضه ينعقد دون البعض الآخر على المضي على الاستقبال، في تفصيل بحثه سيأتي في كتاب الأيمان. المهم قال: والحالف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام. عندما المسألة تصل إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فقطعا الزهراء سلام الله عليها تكون داخلة في هذا الجمع. نعم لو كان الأمر مقتصرا على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فبيمكن أن يقال أن هناك خصوصية للرسول الأعظم، له بعض الأحكام الخاصة به. أما عندما القضية تشمل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فشمولها للزهراء يكون بالأولوية قطعية العقلية. على أي الأحوال، قال: والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه البراءة كانت إما بالاجتماع، كما لو قال: أنا بريء من الرسول، أو على الاجتماع من الرسول والأئمة، أو على الانفراد من الرسول فقط، أو من الإمام أمير المؤمنين، من ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. في الروايات هذه النكتة واردة، أن الإنسان إذا كان متعب لا يقرأ بعض الأدعية، إذا كان متعب لا يقرأ بعض الأدعية. وقد ورد في حكمة ذلك أنه بعض الأحيان بدل أن يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا جيدا حسنا يسأله العكس، وهذا العكس الذي يسأل وإن كان في حالة الغفلة أيضا له أثر. فلهذا في حال التعب الأفضل الإنسان ماذا؟ ألا يقرأ، لأنه حتى لو كان بنحو الاشتباه تصدر من الإنسان بعض الكلمات في الروايات أن لها آثار تكوينية. هسه فضلا إذا كان ذلك الأمر يصدر من الإنسان بنحو العمد وهو البراء من الله ورسوله والعلم. أنا أنقل لكم رواية عن البحار. الرواية أن شخصا جاء إلى أبي جعفر المنصور دوانيقي وقال له بأن الإمام الصادق سلام الله عليه تجبى إليه الأموال وهو يجمع الأموال والسلاح لغرض الثورة وإسقاط الحكم القائم. وشاء عند المنصور على الإمام سلام الله عليه في وسط الليل، بعث المنصور في تلك الحالة التي كان عليها، بعث إلى الإمام سلام الله عليه وأخرجوه بحالة لا ينبغي أن يخرج منها. المهم أخرجوه من البيت، جاءوا بالإمام إلى الدوانيقي. أول ما دخل الإمام سلام الله عليه تكلم بكلمات لا تليق بشأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم قال له لماذا أنت تجبى إليك الأموال وتجمع السلاح لإقامة لإسقاط النظام؟ قال ليس الأمر على ما تقول. قال سأجمع بينك وبين الذي وشى عليك. فجيء بذاك الشخص. الدوانيق سأل ذاك الشخص في قبال الإمام الصادق أنت الإمام تعلم أنه كذا؟ قال نعم والله بالله كذا. بدأ يحلف. الإمام سلام الله عليه قال لأبي جعفر الدوانيق المنصور الدوانيق أنه اسمح لي أنا أستحلفه، مو هو يحلف، أنا أقول له كيف تحلف مو أنه هو يحلف. يقول فأبى الرجل أن يحلف، قدده المنصور بأنه إن لم تفعل قتلتك، فاضطر إلى أن ينزل على طريقة استحلاف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال له الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يا فلان قل برئ من حول الله وقوته واتكلت على حولي وقوتي أن جعفر فعلك. يقول ما أتم الجملة إلا وخر ميتا. موجود الرواية في البحار. هذه البراءة من الله يعني الانقطاع عن الوجود، البراءة من الرسول يعني الانقطاع عن الوجود، البراءة من الأئمة يعني الانقطاع عن الوجود. هسه لماذا أقول عن الرسول عن الأئمة؟ باعتبار أن الرسول والأئمة هم وسائط الفيض بالنسبة إلى هذا العالم. فلهذا أنت تقرأ في الآية المباركة إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. مو فقط الله هو المغني من فضله، الرسول أيضا هو المغني، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. الله هو المحيي هو المميت، ولكنه أيضا عيسى محيي، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. الرسول الأعظم هو المغني هو الغني، ولكنه بإذن الله سبحانه وتعالى. خب أنت لو برأت منه يعني برأت عن الوجود يعني انقطعت عن الوجود. خب الانقطاع عن الوجود يعني العدم. فلهذا ورد نهي في الروايات بأن الإنسان لا يبرأ منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام حتى لو كان صادقا. فلهذا قال على الاجتماع والانفراد يأثم صادقا كان أم كاذبا، لا فرق. البراءة من الله ومن رسوله ومن الأئمة على شيء فعله أو على شيء لم يفعله هذا فيه إثم وهو حرام. هسه إذا كان كاذبا فالإثم أكثر، إذا كان صادقا فالإثم أقل، ولكنه في كلتا الحالتين فهو آثم. قال يأثم صادقا كان أم كاذبا. الصدق والكذب إنما يكون على أمر قد فعله، يعني على أمر قد مضى. هو يحلف بالبراءة أني لم أفعله وهو فاعله، هو يحلف بالبراءة أني فعلته وهو ليس بفاعله. هذا يلزم أن يكون صادقا وكاذبا، هذا لا يصدق عليه أنه حانث وليس بحانث. الحنث وعدم الحنث مرتبط بماذا؟ بالاستقبال، يعني يحلف على شيء سيأتي ولكن لا يلتزم به، إما بالفعل لا يلتزم بالفعل إما بالترك، فهو يكون فاعل وليس بتارك. إذن الصدق والكذب مرتبط بما مضى، أما الحنث وعدم الحنث مرتبط بما سيأتي. وفي الخبر الرواية في الوسائل في باب الأيمان في المجلد 23، هذه من الطبعة الجديدة ومن 30 مجلد لمؤسسة آل البيت، في المجلد 23 صفحة 213 الحديث الثاني، الرواية عن يونس بن غبيان قال: قال لي يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإن من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برأ منا. يعني سواء حتى لو كان صادقا فإنه تنقطع العلقة، علقة الإيمان، علقة الولاية، علقة الارتباط بيننا وبينه، طبعا تنقطع تشريعا، وإلا لو انقطعت تكوينا لكان هذا الإنسان غير موجود، لكان معدوما. المهم هذا يقول وفي الخبر، إشارة إلى هذه الرواية التي وردت في المقام، فلهذا قال وفي الخبر أنه يفرأ بذلك، أي بالحلف صادقا كاذبا أو صادقا، يبرأ بذلك منهم صادقا وكاذبا. إنما الكلام كل الكلام. إذا إلى هنا اتفقنا على هذه النقطة، وهي أن الحلف بالبراءة منهم صدقا أو كذبا فهو حرام وصاحبه آثيم. إنما الكلام في وجوب الكفارة وعدم وجوب الكفارة، والأقوال في المقام متعددة، فلهذا قال واختلف في وجوب الكفارة. توجد ثلاثة أقوال في المسألة نقرأها، لا يوجد فيها شيء مهم باعتبار أنها تشير إلى الكفارات التي تقدم الكلام عنها. واختلف في وجوب الكفارة به، أي باليمين بالبراءة أو الحلف بالبراءة مطلقا، يعني سواء كان حانثا أو لا، أو مع الحنث، هذا إشارة إلى القول الثاني أنه تجب الكفارة مطلقا سواء كان حانثا أو لا. القول الثاني يقول لا، تجب الكفارة بيمين البراءة إذا كان هناك حنث، أما إذا لم يكن هناك حنث فلا تجب الكفارة. فنقل المصنف هنا قولين من غير ترجيح، وكذا في الدروس أيضا نقل قولين من غير ترجيح، وهو أنه ماذا؟ وهو أنه يكفر كفارة ظهار، وقد تقدم ما هي كفارة الظهار، وهي كفارة مرتبة كما أشرنا إليه، وأنه يكفر كفارة ظهار، فإن عجز عن كفارة الظهار فكفارة يمين على قول الشيخ في كتاب النهاية وجماعة. إلا أن الشارح يقول الشهيد الثاني، ولم نقف على مستند هذا القول، أنه ما هو الدليل على أنه تجب كفارة الظهار، فإن لم يستطع فتكون كفارة اليمين، هذا من قبيل الكفارة التي ما هي جمعت الوصفين، ولكنه كفارة الظهار مرتبة، فإن لم يستطع تأتي هذه الرتبة اللاحقة. وظاهرهم وجوب ذلك مع الحنس وعدمه ومع الصدق والكذب، بينا أن الصدق والكذب بلحاظ ما مضى والحنس وعدمه بلحاظ ما سيأتي. يقول ظاهر هذا القول وهو أنه كفارة الظهار، فإن عجز فكفارة اليمين مطلق أعم من أن يكون صادقا أو كاذبا، حانثا أو غير حانث. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو كفارة الظهار، فإن عجز فكفارة اليمين. القول الثاني في المسألة، وهو ما ورد في توقيع العسكري عليه السلام في المجلد 23 صفحة 212 بنين. صفحة 213 الحديث الثالث. الرواية قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنف، ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل. وهذا هو القول الثاني في المسألة، وهو أن الحلف بيمين البراءة، وحنث مو إذا لم يكن حانثا، إذا لم يكن حانثا فلا شيء عليه، أما إذا حلف وحنث فيجب عليه إطعام 10 مساكين واستغفار الله سبحانه وتعالى. وهذا هو القول الثاني في المسألة. وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح، الرواية صحيحة السند، أنه مع الحنث، أنه مع الحنث لا مطلقا. القول الأول كان يقول بالإطلاق حانثا أو لا، صادقا أو كاذبا، هنا مع الحنث يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله سبحانه وتعالى. والعمل بمضمونها يقول حسن. لماذا؟ لأنه لا يوجد لها معارض. القول الأول لا دليل عليه، القول الثاني لا معارضة له، رواية ولا معارضة، فنعمل بمضمونها. والعمل بمضمونها حسن لعدم المعارض أولا مع صحة الرواية ثانيا، يعني لا يوجد لا هناك مانع داخلي من العمل بالرواية وهو ضعف سند الرواية، ولا هناك مانع خارجي من العمل بالرواية وهو وجود المعارضة مع فرض صحة الرواية. فالعمل بالرواية يكون متعينا، إلا أنه يوجد إشكالين على الرواية. الإشكال الأول أنها مكاتبة، الإشكال الثاني أنها نادرة. أما لماذا أن المكاتبة تضعف الرواية؟ باعتبار أن المكاتبة التقية فيها أوضح من التقية في المشافهة، وهذا طبيعي خصوصا في العصر الذي كان يعيش فيه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم محاطون بالظلمة والجلاوز من كل مكان. تارة أنت تذهب وتسأل الإمام، هذا واضح للإنسان، الإخوة الذين عاشوا في العراق وكان يذهبون إلى المرجع ويسألوه السؤال، إذا موجه إلى المرجع شفاء كان يجيب المرجع، أما إذا موجه إليه كتابة إما لا يجيب، أو إذا كان يجيب فيجيب ماذا؟ بنحو يكون غائما أو فيه تقية. لماذا؟ لأنه لو أجاب بنحو الصراحة هذا مدرك جيد لإثبات المطلب. ومن هنا هذه النقطة أدت بالعلماء أن يقولوا أن المكاتبات التقية فيها أقوى من المشافهات. هذه النقطة، وهي نقطة أن المكاتبة التقية فيها درجة الاحتمال فيها أكثر بكثير من الأمور التي يشافه المعصوم بها السائل، هذا أولا. وثانيا ندرة العمل بها، حيث لم يعمل بها تقريبا أحد، لأنه كثير عملوا بالقول الأول، وهو ذهب إليه الشيخ في النهاية وتبعه جماعة من الفقهاء. إلا أن الشارح يقول لا الجهة الأولى مانع من العمل بالرواية وهي كونها مكاتبة، ولا الجهة الثانية مانع من العمل بالرواية. ملي على هذه قال فحنث، ما توبته فإذا لم يحنث يعني ما كش عليه. يقول رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، الإمام أجاب. خب هذا الإمام أجاب للحنث ولا غير حنث؟ خب أحسنتم، لغير حنث دليل ما عز لا يجيب شيء، دليل ما عز الكفارة يحتاج إلى دليل، لو بلا دليل دليل ما عز، في الحال عندنا دليل، أما في غير الحال أصارت البراءة. قال وكونها مكاتبة ونادرة لا يقدح مع ما ذكرناه يعني لا كونها مكاتبة يمنع من العمل بها، ولا كونها نادرة يمنع من العمل بها، مع ما ذكرناه. ما الذي ذكرناه؟ وهو صحة الرواية مع وجود المعارض لها، يعني لا المانع الداخلي ولا المانع الخارجي، وهو اختيار العلامة في المختلف. وذهب جماعة إلى عدم هذا القول الثالث في المسألة، وهو أنه لا يجب شيء. أما القول الأول فلعدم وجود مستند له، وأما القول الثاني فلاحتمال التقية فيه وهو قوي، فهي مكاتبة ونادرة، فإذا نجري أصالة البراءة سواء كان حانثا أو لا، صادقا أو لا. هذا في الكفارة، أما في الإثم فهو موضع وفاق بين الفقهاء. وذهب جماعة إلى عدم وجوب كفارة مطلقة مع الحنث ومع عدمه، لعدم انعقاد اليمين، إذ لا حلف إلا بالله تعالى كما سيأتي في كتاب الأيمان. واتفق الجميع، وإن اختلفوا في الكفارة، إلا أنهم اتفق الجميع على تحريم هذه البراءة مطلقا، سواء كان صادقا كاذبا حانثا أو لا. من الموارد التي وقع الكلام فيها أيضا جز المرأة شعرها. هل أن جز المرأة شعرها في المصاب فيه كفارة أو لا توجد فيه كفارة؟ في المقام توجد عندنا كفارة رواية واحدة، هذه الرواية الواحدة من حيث السند ضعيفة السند، إلا أنها فيها جملة من الأحكام التي وردت في الرواية. الرواية عن ابن سدير قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل شق ثوبه. الرواية في الوسائل الباب 31 من أبواب الكفارات الحديث الأول. عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له، فقال عليه السلام: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته إذن شق الثوب على الأب، على الأم، على الأخ، على القريب جائز، أما شق الوالد على الولد وشق الزوج على الإمرأة لا يجوز. هذا مضمون الرواية. وتشق المرأة على زوجها هذا يجوز. وإذا شق الزوج، إذن تشق المرأة على زوجها، أما شق الزوج على زوجته فلا يجوز. حتى الآن نأتي إلى تلك الموارد التي لا يجوز فيها كفارة أو لا يوجد فيها كفارة. قال: وإذا شق زوج على امرأته أو والد يعني على ولده فكفارته حنث يمين. إذن كفارته ما هي؟ كفارة اليمين إذا حنث، وقد تقدمت كفارة اليمين. ولا صلاة لهما حتى يكفرا. هذه في جملة من الروايات ورد هذا التعبير: ولا صلاة لهما، يعني لا تقبل صلاتهما، مو أنه لا تجب عليهما الصلاة، تجب الصلاة ولكنه لا تقبل صلاتهما. روايات كثيرة بهذا المضمون. شارب الخمر في الروايات لا تقبل صلاته إلى 40 يوما، هذه لا تقبل صلاته يعني لا يصلي، لا يجب الصلاة ولكنه لا يثاب عليها. المهم: ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك. فإذا خدشت المرأة وجهها، طب الآن انتهينا من هذه أبحاثها ستأتي. فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها، وهذا هو محل الكلام، وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهارين. محل الشاهد من الرواية هذا المقطع: فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفت الشعر، ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وفي الخدش إذا أدميت، لا أنه مطلقا، لأنه قال فإذا خدشت المرأة وجهها، إذا الخدش مع الإدماء أو الخدش مطلقا أعم من الإدماء وغير الإدماء؟ قال لا، الرواية قالت إذا أدمت. وفي المرأة وفي الخدش إذا أدميت، وفي النفس كفارة حنث يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة. هذه هي الرواية التي يعبر عنها أنها رواية ضعيفة. فلهذا سيد الزواري حفظه الله تعالى في المهذب في صفحة 390 من المجلد 22 يقول للنص المنجبر بالإجماع، لأن النص ضعيف السند، فهذا المبنى الأصولي الذي يقول إذا كان السند ضعيفا وعمل به الأصحاب فإنه ماذا؟ يرفع ضعفه، يجبر ضعفه. هذا مبني على تلك المسألة الأصولية التي قرأتموه في علم الأصول، وهي أن عمل الأصحاب جابر للضعف أو ليس جابرا للضعف. فمن يقبل ذلك المبنى الأصولي هناك أيضا يقبل هنا، ومن يرفض هناك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه فيرفض أيضا هنا. فهناك مبنى الأصولي يقول العمل بالضعيف جابر لضعفه، والإعراض عن الصحيح كاسر لقوته. هذا مبنى. مبنى يقول لا، هذا جابر للضعف، لا العمل جابر للضعف ولا الإعراض كاسر للقوة. وهذا هو مبنى سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. وهناك مبنى ثالث وسط بينهما، ومبنى سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أن العمل ليس بجابر ولكن الإعراض كاسر عن قوة الرواية، فيسقط الرواية عن الاعتبار إذا أعرض المشهور عنها. المهم، هذا العمل بهذه الرواية مبني على ذلك المبنى الأصولي، وهو أن العمل بالخبر الضعيف جابر لضعف الرواية. حتى تعالوا إلى تطبيق هذه المسألة وذلك المبنى الأصولي على هذه المسألة الفقهية. قال وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار. التفتوا جيدا، في الرواية قال اتق رقبة أو خب، أو تفيد التخيير لو تفيد الترتيب، تفيد التخيير. إذن لا توجد في الرواية كفارة الظهار، في الرواية توجد كفارة شهر رمضان، من أفطر في شهر رمضان، لأن كفارة الظهار ماذا كانت؟ كانت مرتبة، وهذه الرواية تقول ماذا؟ مرتبة لو مخيرة؟ تقول مخيرة. إلا أن نقول أن أو هنا تفيد العطف، لأنه أو كما قرأتم في المغني أن أو أيضا تأتي للعطف، فإذا قلنا أو تفيد العطف هنا صار كفارة الظهار، أما إذا قلنا أن أو تفيد التخيير هنا فتكون كفارة من أفطر في شهر رمضان متعمدا، لأنه تقدم في صفحة 11 أن كفارة الظهار مرتبة، وهذه الرواية الخصال التي ذكرتها مخيرة لا مرتبة. قال وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار على ما اختاره هنا وقبله العلامة في بعض كتبه وابن إدريس، ولم نقف على المأخذ. والصحيح كذلك، لأن هذه الرواية لا تقول كفارة الظهار وإنما تقول كفارة إفطار شهر رمضان. إذا هذا القول لا مأخذ له، لا دليل عليه. نعم، وقيل كبيرة مخيرة، يعني كفارة شهر رمضان ولكنها يعني نفس كفارة الظهار ولكنها مخيرة، وهذا مبني على هذه الرواية الضعيفة في السند. قال ذهب إليه الشيخ في النهاية استنادا إلى رواية ضعيفة، وهي رواية ابن سدير المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب. وفي الدروس نسب القول الثاني إلى الشيخ ولم يذكر القول الأول وهو كفارة الظهار. طب أنت ماذا تقول شيخنا؟ قولان في المسألة، كفارة مرتبة، كفارة كبيرة مخيرة. يقول الأقوى عدم الكفارة. لماذا؟ لأنه نحن لا نعمل بالروايات الضعيفة السند، بل لا نعمل بالموثقات. مبنى الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه هو أنه لا يعمل إلا بالروايات الصحيحة في السند. حتى الرواية الموثقة يعني رواتها من غير الإمامية ولكن ثقة في الناقل أيضا الشهيد لا يعمل بتلك الرواية. والأقوى عدم الكفارة مطلقا. لماذا؟ قال لأصالة البراء نشك أنه يوجد أو لا يوجد، رفع ما لا يعلمون قبح العقاب بلا بيان. نعم تستحب الكفارة. لماذا تستحب؟ لأصالة قاعدة التسامح في أدلة السنان، وهذه القاعدة في محلها درستموها في علم الأصول في الحلقة الثانية أو في أصول المضافات، وهناك تحقق أن هذه الروايات لا تدل على قاعدة التسامح في أدلة السنان، والصحيح أنها لا تكفي لذلك. نعم يستحب لصلاحية الرواية لأدلة السنان. ثم قال ولا فرق في المصاب يعني في الذي أصيبت به هذه المرأة بين أن يكون قريبا وأن يكون غير قريب وغيره يعني وغير القريب للإطلاق الموجود في الرواية. طب الآن الرواية قالت حتى يكفر. فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر قطع رقبة. صدر الرواية التفتوا جيدا، صدر الرواية ما هي؟ سألت أبا عبد الله عن رجل شق ثوبه على أو على قريب له، شوفوا على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له. حتى إذا قلنا أن هذه المسألة فإذا خدشت المرأة أيضا في المصاب أو على قريب، بعد لا يوجد في الرواية ماذا؟ إطلاق يشمل القريب والغريب، بل هي مختصة بالقريب، إلا أن البعض قال لا، فإذا خدشت المرأة وجهها عام أعم من أن يكون في المصاب أو في غير المصاب، أن يكون مصاب قريب أو مصاب غريب. ثم مسألة أخرى وهو أنه هل يفرق بين الكل والبعض أو لا يفرق؟ تارة تجز بعض الشعر وأخرى تجز كل الشعر. جز الشعر قطع الشعر تارة يكون بعضه وأخرى يكون كله. وقع الخلاف بأنه تجب الكفارة أو تستحب الكفارة لجز الشعرة لجز المرأة شعرها جميع الشعر أو حتى لو كان البعض. بعض قال البعض وبعض قال الكل. ومنشأ الخلاف ما هو؟ وهو أنه عرفا لا يصدق على من جز البعض أنه جزت الشعر، لأن الألف واللام دال على ماذا؟ على العموم. جزت شعرها دال على العموم. إذا أنت لو نظرت إلى الرواية، الرواية هذا مضمونها أو جزت شعرها والإضافة دالة على العموم. ففي جز الشعر ألف واللام الداخل على اسم الجنس يفيد العموم. من هنا قالوا أنه إذا كان الجز للكل تجب الكفارة أو تستحب، أما إذا جزت البعض فإنه لا يجب شيء لأصالة البراءة. وقول آخر قال لا عرفا يصدق على جز البعض أنه جز الشعر فتجب الكفارة أو تستحب. وهل يفرق بين الكل والبعض يعني جز كل الشعر وجز بعض الشعر؟ ظاهر الرواية اعتبار الكل. لماذا؟ لإفادة الجمع المعرف أو المضاف. هذا إشارة إلى ورود هذه اللفظة مرتين في الرواية، مرة مضافة ومرة فيها ألف واللام. الرواية هذه فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها هذا المضاف، أو نتفته ففي جز الشعر هذا الألف واللام الشعر الذي دخل عليه الألف واللام، فلهذا قال لإفادة الجمع المعرف ففي جز الشعر، أو المضاف جزت شعرها لإفادة ذلك العموم. هذه مفعول إفادة. واستقرب في الدروس عدم الفرق بين الكل والبعض. لماذا؟ قال لأن العرف يصدق عنده لو جزت البعض أنها جزت شعرها، جزت الشعر لصدق جز الشعر وشعرها عرفا بالبعض أيضا. هذا في هذه المسألة. مسألة أخرى في المقام، وهو أنه هل يلحق الحلق والإحراق بالجز أو لا يلحق؟ الرواية وردت في الجز ولم ترد في الحلق ولم ترد في الحرق، فهل يلحق الحلق والإحراق أو لا يلحق؟ هنا قال بأنه قولان في المسألة، قول يقول يلحق وقول يقول لا يلحق. أما القول الذي يقول يلحق يقول لا علاقة أن يكون هذا بواسطة الجز أو بواسطة النسخ أو يكون بواسطة الحلق، المهم هذه التي قامت بهذا العمل في المصاب فكأنها لم ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، الشارع أوجد لها أوجب عليها كفارة حتى يقف أمام هذا العمل، أعم من أن يتحقق هذا العمل بالجز أو بالنس أو بالحلق أو بالإحراق أو بالأشعة، المهم أي طريق كان، مهم أن الشارع لا يريد أن يقع هذا العمل في المصاب. فإذا نلحق أو لا نلحق؟ بل نلحق. وقول يقول لا، لعل هناك خصوصية في علم الله للجاز وفي غير الجاز لا توجد تلك الخصوصية، والحكم ومصالح الأحكام بيد المشرع وهي خافية علينا. وكذا الإشكال في الحاق، يعني هذا إشكال، الإشكال الثاني، وكذا الإشكال في الحاق الحلق والإحراق بالجز من مساواته، يعني مساواة الحلق والإحراق له أي للجز في المعنى في الغرض الذي يؤديه، الجز يؤدي غرضا وهو بيان أنه هذه المصيبة فعلت ما فعلت في المصاب، والحلق والإحراق أيضا يؤدي نفس الغرض، واختاره في الدروس هذا القول بالإلحاق. قول آخر، ومن عدم النص في المقام وأصالة البراءة وبطلان القياس وعدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق. طبعا هذه المسألة مرارا ذكرنا لا يوجد فيها ضابط، مرة الأعلام يلحقون ومرة لا يلحقون، في المكان الذي يلحقون أيضا يقولون ماذا؟ يقولون بتلقيح المناط. شنو تلقيح المناط؟ يقول الحكم مو مختص بهذه الحال، من قبيل ماذا؟ يقول سألت المولى هناك ماء في كوز وقعت فيه نجاسة، يتنجس أو لا؟ يقول نعم يتنجس. خب إذا كان في إناء غير الكوز يتنجس أو لا يتنجس؟ يتنجس؟ ولعله في علم الله وحكمته انه في الكوز اكو خصوصيه، احنا مش مدرينا مصالح الاحكام بيدنا، احنا علم عندنا غيبه احنا. هذا المساله مولانا هي التي ادت ببعض علماء العام ان يشكل على مباني الاصول في النقطه، انه بعض الموارد هؤلاء يعملون بالقياس، بعض الموارد لا يعملون بالقياس. خب في الموارد التي يعملون هم لا يسمونه قياس، يسمونه تنقيح المناط القطعي. من اين يحصل لك؟ فانا من انا انقح المناط القطعي، اقول بانه الشارع يريد ان لا يقع هذا العمل خارجا. يسال السائل يجب رحمك، يسال السائل انا ضربته بالسيف فمات، ماذا يجب؟ يقول يجب كذا كذا كذا كذا، هسه ضربته مولانا مو بالسيف، باشعه ليزر مولانا قتلت انا، ام يجب او لا يجب؟ يجب، لعله مولانا السيف بخصوصية وهو أنه يألم، أما أشعة ليزر ضمعش، لعله هذا للألم الشارع قال فيها ذلك، أما إذا ماكو ألم ماكو. خب في الروايات وارد عندنا الحديدة في الذبح، عندنا حديدة، هسه مولانا مو بالحديدة بأشعة ليزر راح نذبح، يصير له ميت، ألم ماكو من الحيوان، ويلحق بالحيوان يقتضي هذا المعنى مو ذاك المعنى، شو نسوي هذا؟ هذه من المسائل بعد المستحدثة، هذه المطالب أنه وين ما يعجبنا هذا قياس وباطل، ذاك تنقيح المناط القطعي هذا لابد أن يوضع له ضابط، ومما يوسف لا يوجد له ضابط في أصول الخاصة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.